بتروح أيام وبتجي أيام وبصبر قلبي بأي كلام وتروح أيام وبتجي أيام وبصبر قلبي بأي كلام وتارك يا حبيبي نسيني كده بتغيب عن عيني وما بتسألش عليا قلبي يقول حاجيني وما انتش حاسس بيا كده بتغيب عن عيني ما بتسألش عليا قلبي يقول حاجيني وما انتش حاسس بيا وتروح تاريخ يا حبيبي.